قال المؤلف رحمه الله: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل ذلك؟ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فهو مسلم أيضا. فقال: هذا معاند للحديث، فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأتي بالخمس معاندا للحديث، مع قوله: إن الإسلام الإقرار، فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام، وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل، وأيضا فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتي بالصلاة بل وبغيرها من المباني. والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل، وإن قدر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك. والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟ وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره، وقد روي عنه أنه جعل حديث سعد معارضا لحديث عمر ورجح حديث سعد. قال الحسن بن علي: سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام، قال: جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب إلي، كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام فيكون مسماه أفضل، وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان أفضل، ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط، وهذه لا تكون إيماناً إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته ورسله، فيكون حينئذ بعض الإيمان، فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فلا منافاة بين الحديثين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر ما قرره جمهور العلماء من أن الإسلام والأعمال من أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما دلت عليه الأحاديث، كحديث جبريل فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأمور الباطنة، ولما أطلق الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في حديث وفد عبد القيس فإنه لما سألوه عن الإيمان قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأداء الخمس. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة لما أطلق. وقد نقل المؤلف رحمه الله القول الثاني لأهل السنة، وهو أن الإسلام والإيمان شيء واحد، كما ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وذهب إليه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فهذا قول لطائفة من أهل السنة، ولكنه قول مرجوح، ولهذا نقشه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، كما نقل عن أبي عبد الله بن حامد أيضا كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. والمؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن الأئمة والعلماء، ونقل عن الإمام أحمد كثيرا، يقرر في أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، كما قاله محمد بن نصر المروزي، الإمام محمد بن نصر المروزي، فهو يناقش في هذا. ولهذا نقل المؤلف رحمه الله هذا النقل عن الإمام أحمد، قال إسماعيل بن سعيد، قال إسماعيل بن سعيد وهو الشالنجي، نقل عنه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال سعيد بن سعيد: سألت أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار. قال الإيمان قول وعمل، لا بد فيه من القول وهو إقرار القلب والتصديق، وقول اللسان وعمل الجوارح، والإسلام هو الإقرار. هذا أحد الروايات عن محمد، الإقرار يعني الإقرار بالشهادتين، والمعنى أنه إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام. وقال سألت أحمد، يعني قال عثمان بن سعيد، سألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالأعمال الظاهرة، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، فقال نعم، يعني الإمام أحمد قال نعم إذا فعلت ذلك فأنت مسلم. فقال قائل وإن لم يفعل ذلك، يعني إن لم يأتي بالمباني، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضا، يعني لو لم يأتي بذلك، لو لم يفعل ذلك لقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضا. فقال أي الإمام أحمد هذا معارض للحديث، يعني الذي يقول إن الذي لا يفعل لا يأتي بالمباني هو مسلم معارض للحديث، يعني مخالف للحديث، فإن الحديث فيه أنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، لما سأل عن الإسلام قال الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، نعم هذا مسلم لأنه أتى بما دل عليه الحديث. أما الذي لا يفعل ذلك ويقال أنه مسلم، من قال إنه مسلم قال الإمام أحمد هذا معارض للحديث. علق المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام على هذا الأثر، قال فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأتي بالخمس معاندا للحديث، فجعل الإمام أحمد من جعله مسلما إذا لم يأتي بالخمس معاندا للحديث، يعني الذي لا يأتي بالمباني الخمسة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، من قال إن من لم يأتي بهذه المباني مسلم قال الإمام أحمد هذا معاند للحديث، مع قوله يعني مع قول الإمام أحمد إن الإسلام هو الإقرار، وهذا قال في إحدى الروايات، قال إن الإسلام هو الإقرار، لكن وجه شيخ الإسلام رحمه الله قول الإمام أحمد إن الإسلام هو الإقرار، وجه قال فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام، يعني الإمام أحمد مقصوده لما قال إن الإسلام هو الإقرار مقصوده أن هذا في أول دخوله في الإسلام حينما ينطق بالشهادتين، ولكن وقال وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس. إذن الإمام أحمد حينما سئل فقال الإسلام الإقرار، مقصوده أن هذا حين أول في أول دخوله في الإسلام، لكن لا يكون قائما بالإسلام حتى يأتي بالخمس، يعني الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، بدليل أنه لما قيل له إن من لم يفعل ذلك فهو مسلم قال هذا معاند للحديث. قال المؤلف رحمه الله وإطلاق الاسم مشروط بها، إطلاق اسم الإسلام مشروط بها، يعني بالإتيان بالخمس بالمباني الخمسة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لما سأل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل، يعني الإمام أحمد ذم من لم يتبع حديث جبريل حيث قال إنه معاند للحديث، من قال إنه مسلم ولا من قال إن الذي لا يأتي بالخمسة مسلم قال إنه معاند للحديث، فذم من لم يتبع حديث جبريل. قال المؤلف رحمه الله وأيضا فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يتبع الصلاة، فهو يعني الإمام أحمد، يقولون فهو الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكفر من لم يتبع الصلاة، بل وبغيرها من المباني، يعني الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتي بالصلاة، بل ويكفر من لم يأتي بالزكاة ومن لم يأتي بالصوم ومن لم يأتي بالحج. وهذا هو الإمام أحمد له روايات كما سبق له رواية أن من لم يأتي بواحدة من المباني الخمس يكفر، من لم يأتي بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم أو بالحج، يعني وإن لم يجحد وجوبه. والرواية الثانية سبق سياق الروايات، والرواية الثانية أن هذا خاص بالصلاة، فمن لم يأتي بالصلاة يكفر، ومن لم يأتي بالزكاة يعني أو الصوم أو الحج فإنه لا يكفر إذا كان مقرا، فله أجوبة رحمه الله. فالمؤلف يقول إن الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتي بالصلاة بل وبغيرها من المباني، وعلى ذلك فالكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، يعني إن القول بأن الإسلام هو الإقرار فقط على هذه الرواية على أكثر أجوبة الإمام أحمد أن من لم يأتي بالصلاة يكون كافرا، على هذا يكون من أقر بالشهادتين واكتفى بذلك لا يكون مسلما لأنه لم يأتي بالصلاة. قال المؤلف رحمه الله فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل، علم أنه يعني الإمام أحمد حينما قال الإسلام هو الإقرار لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بالعمل، وإنما أراد كما سبق أراد أن ذاك أن ذا أن الإقرار هو أول الدخول في الإسلام، ثم لا بد أن يأتي بالمبادئ الخمس، فإن لم يأتي بها فلا يكون قائما بالإسلام. قال المؤلف رحمه الله: وإن قدر أنه أراد ذلك، لو قدر أنه أراد أن الإسلام هو مجرد القول فهذا على الرواية التي رويت عنه بأن تارك الصلاة لا يكفر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قدر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، يعني على الرواية، على الرواية التي فيها أن الرواية التي رويت عن الإمام أحمد أنه لا يكفر بشيء من المباني، لا يكفر بترك الصلاة ولا بترك الزكاة ولا بترك الصوم ولا بترك الحج، لأن الإمام أحمد له روايات كما سبق، أربع روايات أو خمس روايات. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك، أكثر الروايات عن الإمام أحمد بخلاف ذلك، يعني بخلاف القول بأن ترك الصلاة ليس بكفر، بل أكثر الروايات على أن ترك الصلاة كفر. قال: هو كذلك تكثير من لم يأتي بواحدة من المباني الأربع: الصلاة والزكاة والصوم والحج. قال المؤلف رحمه الله: والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. يعني الذين لا يكفرون بواحدة من هذه الأربع من العلماء، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، مثل الشافعي ومثل الإمام الشافعي ومثل الإمام مالك ومثل أبي حنيفة وغيرهم، لا يعني يجعلونها من الإسلام، هم لا يكفرون لكن يجعلونها من الإسلام، ما يقولون أنها ليست من الإسلام، بل يقولون الصلاة من الإسلام والزكاة من الإسلام والصوم من الإسلام والحج من الإسلام، لكن لا يكفروا بترك واحد منها إذا لم يجحد وجوبها، على هذا على هذا القول. فدل على أنها داخلة في مسمى الإسلام، وأنه لا يكفي في الإسلام مجرد الإقرار وهو النطق بالشهادتين. قال المؤلف رحمه الله: فكيف لا يجعله أحمد من الإسلام؟ يعني إذا كان هؤلاء العلماء كالشافعي ومالك وأبي حنيفة، هؤلاء الأئمة الذين لا يكفرون من ترك واحدا من المباني الأربع ويجعلونها من الإسلام، فمن باب أولى أحمد أنه يجعلها من الإسلام، أنه يجعلها من الإسلام. ولهذا قال المؤلف: فكيف لا يجعله أحمد من الإسلام؟ بل يجعلها من الإسلام هذه المباني من باب أولى، حتى ولو لم يقل بتكفير بكفر من ترك واحدة من الأربع. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره، يعني قول الإمام أحمد في دخول المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج أقوى من قول غيره من العلماء من قال بأنها داخلة. فالإمام أحمد يعني قوله قوي في دخول هذه المباني الأربع، وأنه لا يكفي في الإسلام مجرد الإقرار بالشهادتين. ثم نقل المؤلف رحمه الله عن الحسن بن علي، نقل فقال: قال الحسن بن علي، وهو ابن من خلف البربهاري البغدادي شيخ الحنابلة في وقته، له شرح كتاب السنة، قال: سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام، يعني أيهما أوكد؟ قال يعني الإمام أحمد: جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب إلي. مقصود بحديث عمر هو حديث جبريل لما سأل عن الإسلام فسره بالمباني الخمس، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأمور الباطلة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني ففرق بين الإسلام والإيمان. وحديث سعد أحب إلي، حديث سعد المعروف سعد بن أبي وقاص، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في بعض الغنائم على رجال وترك شخصا هو أعجبه إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان. قال: ثم سكت فغلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأجده إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. كرر هذا ثلاثا، فقال ثم قال النبي في الثالثة: أقتالا يا سعد؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، يعني يعطيه من الغنائم لتأليفه على الإسلام، لأنه لو لم يعطى ضعيف الإيمان لارتد على الإيمان فكبه الله على وجهه في النار، وأما قوي الإيمان فإني يتركه الإيمان ولا أعطيه. فيقول المؤلف رحمه الله في أن الإمام أحمد لما سأل الحسن بن علي البربهاري أيهما أوكد الإيمان والإسلام، قال: جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب إلي، حديث سعد لأنه فرق بين الإسلام والإيمان وجعل الإيمان أقوى، جعل الإيمان أقوى، لأنه لما قال: أو ما لك عن فلان؟ فوالله إلا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان، فدل على أن الإيمان أقوى وأوكد. ولهذا قال المؤلف رحمه لما سأل الحسن بن علي عن الإيمان أوكد أو الإسلام، قال: جاء حديث عمر الآن في التفريق بين الإسلام والإيمان، وحديث سعد أحب إلي، حيث أنه جعل الإيمان أقوى. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على جواب الإمام أحمد كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام فيكون مسماه أفضل، وحديث سعد يدل على أن المسلمان على أن مسمى الإيمان أفضل، يعني كأنه يعني كأن الحسن بن علي فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام فيكون مسماه أفضل، فبين له الإمام أحمد أن مسمى الإيمان أفضل، ولهذا قال وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان أفضل، ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. وقال المؤلف وهذه يعني الأعمال الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه لا تكون إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته ورسله. المعنى أنها هذه من أتى بهذه المباني الخمسة نطق بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج لا تكون إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب إلا مع التصديق، فإنه لو لم يصدق لكان منافقا في الدرك الأسفل من النار. فلا تكون إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب، فتكون بعض حينئذ بعض الإيمان، تكون المباني الخمسة بعض الإيمان جزء من الإيمان، وبقية الإيمان ما هو؟ الإيمان الذي في القلب، التصديق الذي في القلب، والأعمال الأخرى بقية شرائع الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذه لا تكون إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته ورسله يعني واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيكون حينئذ بعض الإيمان، فيكون مسمى الإيمان أفضل. لماذا يكون مسمى الإيمان أفضل؟ لأنه عام، لأنه يشمل أعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فإنه لما قال ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مسلما فقال أو مؤمنا، إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما، فهذا يبين الإيمان أفضل، قال ما بلغ درجة الإيمان. ولهذا قال المؤلف فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فلا منافاة بين الحديثين، لا منافاة بين حديث جبريل وبين حديث سعد. حديث جبريل بيّن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان عند الاجتماع، وحديث سعد بيّن أن الإيمان أفضل، فلا منافاة بينهم. نعم. وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان فكان يقول تارة وتارة يحكي الخلاف ولا يجزم به، وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام الكلمة وتارة لا يقول ذلك، وكذلك التكفير بترك المباني كان تارة يكفر بها حتى يغضب وتارة لا يكفر بها. قال الميموني قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم. قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك، وذكر قولهم وقول حماد بن زيد فرق بين الإسلام والإيمان. نعم. المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد روايات في هذا، وأن الإمام أحمد رحمه الله من سعة علمه يكون له روايات، حتى إنه قد ينقل عنه في المسألة الواحدة 7 روايات، وهذا يدل على سعة علمه ويدل على ورعه، فهو يقول القول ثم إذا بلغه حديث رجع عن الرواية الأولى وقال قولا آخر. ولهذا المؤلف رحمه الله بين كلام الإمام أحمد والجمع بين رواياته، فقال وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان فكان يقول تارة وتارة يحكي الخلاف ولا يجزم به، يعني الإمام أحمد له رواية تارة يفرق بين الإسلام والإيمان وتارة يحكي الخلاف ولا يجزم به، وكان إذا قرن بينهما إذا قرن بين الإسلام والإيمان تارة يقول الإسلام كلمة، والمراد بالكلمة الإقرار بالشهادتين وهذا قول الزهري، وتارة لا يقول ذلك، وكذلك التكفير بترك المباني، ترك المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، كان تارة يكفر بها حتى يغضب، تارة يقول من ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصوم كفر، من ترك الحج كفر، وتارة لا يكفر بها. المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله له روايات متعددة، وهذا من سعة علمه، وكما سبق أنه نقل عن 5 روايات، في الروايات يقول يكفر بترك الصلاة، والرواية يقول لا يكفر، وليه يقول يكفر بترك المباني الخمس، وليه يقول لا يكفر، وليه يقول يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يكفر، وهكذا. فالإمام أحمد له روايات متعددة. ثم نقل المؤلف رحمه الله قال الميموني وهو عبد الملك الميموني نقلها هذا عنه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال الميموني: قلت يا أبا عبد الله، يعني يسأل الإمام أحمد حدث عن الإمام أحمد، قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ أبو عبد الله هو الإمام أحمد، كنية أبو عبد الله. قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم. قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الحديث تدل على هذا، على التفريق بينهما. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني إن الحديث هذا في تفريق بين الإسلام والإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيمان، ولكن الإسلام ثابت له، بدليل أن الزاني لو كان كافرا لقتل، ولكن لا يقتل، يقام عليه الحد ويرث ويورث، ولو كان كافرا لقتل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان ولكن الإسلام ثابت له. فالزاني يقال أنه مسلم لكن لا يقال مؤمن بإطلاق، لا بد من التقييد، لأن الإيمان المطلق إنما يكون إذا أتى الإنسان بالواجبات وترك المحرمات، والزاني فعل بعض المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان، وإنما إلا بإطلاق إلا بتقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. فمقصود الإمام أحمد بن الاستدلال بهذا الحديث أن الزاني والسارق وكذلك الشارب الخمر نفي عنه الإيمان ولكن الإسلام ثابت له، لأنه ليس كافرا، لأن الخوارج ينفون عنه الإيمان ويكفرونه، ولكن المراد هم بالنفي هنا نفي الكمال، وأما أصل الإيمان فهو باق معه ويطلق عليه الإسلام. وقال الله تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا دليل آخر، دليل آخر الإمام أحمد استدل به على تفريق بين الإسلام والإيمان. وجه الدلالة أن الله تعالى نفى الإيمان عن الأعراب وأثبت لهم الإسلام، فدل على الفرق بينهما، ولو كان الإيمان والإسلام شيء واحد لما فرق الله بينهما. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، قال أي الإمام أحمد رحمه الله وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا ذكرها الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وذكرها في ابن بطة في كتابه الإبانة، قال وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، المعنى أن العلماء يعني جماهير العلماء يفرقون بينهم. قال يعني الإمام أحمد: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك، وذكر قولهم وقول حماد بن زيد فرق بين الإسلام والإيمان، يعني أنهم أن جمهور العلماء يفرقون بين الإسلام والإيمان. نعم، فدل على أن ما ذهب إليه الإمام محمد نصر المروزي وما ذهب إليه الإمام البخاري من أن الإسلام والإيمان شيء واحد قول لطائفة قليلة من السنة، وأن الصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه الجماهير هو القول بالتفريق بينهما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.